الخماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال حكماء الهند قديما: الناس حازمان وعاجز، فأحد الحازمين الذي إذا نزل به البلاء تلقاه بحيلته ورأيه حتى يخرج منه، وأحزم منه العارف بالأمر إذا أقبل فيدفعه قبل وقوعه، أما العاجز فهو الحائر البائر الذي لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا. مثل: مثل النعامة لا طير ولا جمل. مثل من الأمثال العربية القديمة يضرب لصنف من الناس حائر ومحير لا يعرف له خط واضح يسير عليه في الحياة يمكن تمييزه به، ودائما ما يصعب على غيره الحكم له أو عليه. هؤلاء في المثل العربي مثل النعامة لا طير ولا جمل. علم. النعام. النعام أكبر طائر حي موجود في العالم، وإن كان لا يقوى على الطيران. النعام يختلف عن جميع الطيور الأخرى في أن له إصبعين فقط في كل قدم، أحدهما أكبر بكثير من الآخر. أرجل النعام طويلة وقوية تمكنها من العدو بسرعة تصل إلى حوالي 64 كيلو مترا في الساعة. من عادات النعام الغريبة أنه لا يجري في خط مستقيم بل في دائرة واسعة، مما يمكن من صيده بسهولة. تضع أنثى النعام حوالي 20 بيضة، يصل وزن الواحدة منها إلى أكثر من كيلوغرام. يقوم الذكر بحضانة البيض حيث يركض عليه ليلة، أما في النهار فيغطيه بالرمال أو يتركه لحرارة الشمس، وبعد 6 أسابيع تخرج صغار النعام. يتغذى النعام غالبا على البذور والفواكه، ويتحمل العطش لعدة أيام، ولكنه يشرب كثيرا عندما يتوفر الماء. علم. زينوبيا. زينوبيا واحدة من أشهر النساء في التاريخ، عرفت باسم ملكة تدمر أو ملكة الشرق، وامتزجت قصتها بالأساطير حتى ضاعت معالمها التاريخية. عاشت في القرن 3 الميلادي وتزوجت من الملك أذينة، والذي وحد تدمر تحت زعامته، وانتصر على الفرس ورد جيوشها التي اكتسحت مملكة الرومان، فاعترف به الرومان ملكا على تدمر. بعد اغتيال أذينة خلفه على العرش ابنه الأكبر، وأقامت أمه زينوبيا نفسها وصية عليه. عرفت زينوبيا بجمالها وثقافتها الواسعة، كما عرفت بطموحها الشديد، فكانت تتقدم الجيوش بنفسها، واستطاعت خلال 3 سنوات أن توسع حدود مملكة تدمر حتى بلغت البوسفور شمالا والجزء الشمالي من بلاد النهرين ومصر. تنبه الرومان إلى خطر زينوبيا، فقاد الإمبراطور أورليان الجيش بنفسه، وتمكن من هزيمتها والقبض عليها وحملها أسيرة إلى روما في عام 271 ميلادية، ثم سمح لها بالعيش في مدينة إيطالية حتى توفيت حوالي عام 285 ميلادية. طرفة. قول لي يا سعيد. يا سعيد، انت بتفضل مين اكتر، المرأة الجميلة ولا المرأة الذكية؟ لا دي ولا دي، انا بفضلك انت يا حبيبتي. خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر، وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.